الكلام مذكور في مدارج السالكين الجزء الثالث صفحة 467، وقع عنده في المدارج ويظهر على يديه من الآيات والبراهين، ومع ذلك كاذب مفتر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعل ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وأضعف ذلك في القرآن: وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالقرآن آية عظيمة، لا سيما وهم عرب كانوا يفهمون كثيرا وقام عليهم الحجة به. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة، توحيد الذي جاءت به الرسل توحيد العامة العوام، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق. هذا يشير إلى طريقة الصوفية في تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام، وهو الذي سلك عليه أبو إسماعيل الهروي، يقسم كل مرتبة إلى ثلاثة أقسام ويجعل النوع الأول خاص بالعامة والنوع الثاني الخاصة والثالث خاصة الخاص. ويقصدون النوع الثاني الذي يثبت بالحقائق، الذي عندهم ما يسمى بالمكاشفة والمشاهدة والمعاينة، ويحصل هذا عندهم بإسقاط الأسباب الظاهرة وأن لا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة، في شيء من الجبر إن شاء الله. نعم، يعني يفنون عن مشاهدة السوى وأنه لا يرى سببا ولا يشهد دليلا على توحيد ولا سببا في التوكل ولا وسيلة في النجاة. هذا يسمونه توحيد الخاصة يثبت بالحقائق. اكتبوا تعليقا على ذلك عند قوله الذي يثبت بالحقائق، قصدوا بذلك المكاشفة والمشاهدة، الذي يثبت بالمكاشفة والمشاهدة والمعاينة. ويحصل هذا عندهم بالفناء عن مشاهدة السواء فيسقطون الأسباب الظاهرة فلا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا، فلا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة. التوحيد نعم، ولا يشهد في التوحيد دليلا، ولا في التوكل سببا، ولا في النجاة وسيلة، ولا في التوكل سببا، ولا في النجاة وسيلة. وانظر كلام ابن القيم في مدارج السالكين الجزء الثالث صفحة 494. وهذا نوع من الجبر، فالإنسان لا يفنى عن مشاهدة أعماله، وهم جعلوا هذا من أعظم التوحيد، أنك لا تشهد أعمالك. فهذا خطأ، خطأ ظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد عمله، الأنبياء يشهدون أعمالهم، وكيف يستطيع إنسان أن يؤدي ما أمره الله به وهو لا يشهد عمله من ركوع وسجود وصلاة وصيام وغير ذلك من الأعمال التي يتعبد بها إلى الله جل وعلا. والله عز وجل أثبت للعبد مشيئة وما تشاءون ثم جعلها تابعة لمشيئته إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم، هذا معنى إسقاط الحدث، فلا وجود لحدث وكل شيء قديم. تعالى الله عن قولهم، هذا قول الفناء عن وجود السواء، هذا هو قول وحدة أصحاب وحدة الوجود من الحلولية والاتحادية. النوع الثالث توحيد قائم بالقدم، أي لا وجود لمحدث، إسقاط وجود الحدث وهو الفناء عن وجود السواء، وهو الفناء عن وجود السواء. إذا رأيت في كلام أهل السنة والجماعة أن الله أكرم أناسا بالكشف، فالمراد به عند أهل السنة أن جعل الله له من الكشوفات، أي ألهمه علوم، كشف العلوم، فتح الله عليه في معرفة علوم، أو في شيء مغلق عليه فتحه الله عليه وفهمه انكشف له. هذا في كلام أهل السنة، وأن وجدته في كلام الصوفية فيدعون بها أنه أن قلبه حدثه عن ربه من أمور غيبية، يدعون ذلك أنها أمور غيبية يكشفها الله لأوليائهم، وهو كلام باطل. وقد يكون كثيرا منهم من يتعامل مع الجن فيدعي الكشف، أو يكون بعضهم نعم يكذب على الناس ويستخدم الحيل. قال والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم، وهو توحيد خاصة الخاصة، فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا. سيأتي التفريق بين الأنبياء والرسل في موضع، فذكر أول الأنبياء ثم قال والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وهو إرسال خاص كما سيأتي معنا. فالأنبياء أيضا مرسلون لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ولكن الرسل لهم رسالة خاصة بأن يرسلوا إلى من يكذب فيدعونهم للتوحيد ويقيمون عليهم الحجج. وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم عليهم أجمعين. هذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم في ذكر هؤلاء الخمسة أنهم أولو العزم من الرسل، استدلوا بآيتي الأحزاب والشورى حيث ذكرهم الله وجمعهم في تلك الآيتين. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عيسى بن مريم وأخذنا منه ميثاقا غليظا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما، علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل. يرد على الصوفية الذين جعلوا ما جاءت به الرسل هو توحيد العام، لا إله إلا الله، وما زين لهم به الشيطان من ما سموه التوحيد الخاصة وخاصة الخاصة كلها بدع، بل توحيد الوجود ما سموه هم بتوحيد الوجود هذا هو كفر عظيم، أعظم كفرا من اليهود والنصارى. فالنصارى خصوه الحلول بعيسى، وهؤلاء عمموا جميع المخلوقات. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بصيغة الأمر لم يثبت، أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من حديث أبي بن كعب وإسناده شديد الضعف، فهو من طريق إبراهيم ابن إسماعيل ابن يحيى ابن سلمة ابن كهيل. إبراهيم ابن إسماعيل ابن يحيى ابن سلمة ابن كهيل يرويها نبي عن جده. إبراهيم ضعيف وأبوه وجده متروكان، إبراهيم ضعيف وأبوه وجده متروكان، ولكن ثبت من قول من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخرجه أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن أبزة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص إلى آخره. من حديث عبد الرحمن بن أبزة ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الرحمن أبزا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال، وجاء أيضا عبد الله بن مسعود عند البزار فيه زيادة وإذا أمسى قال ذلك في حد صحة حديث ماذا ثابت أيضا سناده صحيح أيضا بزيادة وإذا أمسى قال ذلك أيضا ثابت عن عبد الله بن مسعود قال فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة، فهذا توحيد خاصة الخاصة الذي هم الأنبياء أخص الناس أخص العباد وأعظمهم طريقة الأنبياء، وعلى أخصهم إبراهيم ومحمد الذين حققوا أعظم التوحيد خليل الرحمن. فهذا توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء، قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فكيف فضلوا أمورا لم يفعلها الأنبياء ولم يحرصوا عليها ولم يفعلها الخليلان ولم يحرص عليها مما يسمونه بتحقيق التوحيد بالفناء عن مشاهدة السوى أو بالفناء عن وجود السوى. تعالى الله عن ذلك. قد مر علينا في مدارج السالكين كثيرا من هذا الكلام، وكيف يحرص أبو إسماعيل الهروي على أن يجعل الكمال في هذين النوعين الثاني والثالث. ويجعل النوع الذي جاء الذي عليه عامة الناس والذي أمر الله به للعوام فقط. وقد نبه ابن القيم كثيرا في مدارج السالكين، واستفدنا من كلامه، وإن شاء الله نواصل قراءة مدارج السالكين إن شاء الله من الأسبوع القادم إن شاء الله، ونحدد اليوم إن شاء الله في الدرس العام. فقد استفدنا منه كثيرا. قال: فإن التوحيد إنما ينفع وكل من له حس سليم. نعم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. والفناء أقسام ثلاثة كما ذكره شيخ الإسلام تيمية، وتبع على ذلك ابن القيم رحمه الله من يعيدها، وقد تذكرناها كثيرا. الفناء عن إرادة السوى وهو الإخلاص، بمعنى لا يريد سوى الله بأعماله، وهذا يسمى الإخلاص، ولا ينبغي أن يسمى فناء، فالتسمية الشرعية له هو الإخلاص، فيسمى بما جاء بالكتاب والسنة. النوع الثاني الفناء عن مشاهدة السوى، أي أنه يفنى عن مشاهدة ما سوى الله جل وعلا، فلا يشهد أعماله ولا يشهد الأسباب الظاهرة، يفنى عن ذلك. هذا إشارة منهم إلى أنه يستغرق في توحيد الربوبية حتى لا يشهد لنفسه أي عمل، أن الله هو الذي دبر الأمور وخلق وسيرك، وهذا مقصود لم يؤمر به، هذا المقصود لم يؤمر به. قال ابن القيم: وأفضل أحوال صاحبه أن يكون هاجما عليه، أن يكون هجم عليه هجوما فيعذر به، وأما أن يجعل غاية يشمر إليها فلا يجوز ذلك. الثالث الفناء عن وجود السوء، وهو أن يفنى عن وجود غير الله، فلا وجود إلا لله والله متحد بخلقه، تعالى الله عن قولهم: فلا يوجد إلا الله فكل موجود هو الله. هذا كفر بواح، هذا من كفر النصارى. ذكره ابن القيم في مواضع كثيرة من مدارج السالكين، وذكره ابن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى من أيضا في مواضع متعددة، منها الجزء الثاني صفحة 369 من مجموع الفتاوى، الجزء الثاني 369، ومن ذلك الجزء الثالث 118، الجزء الثالث 118، والجزء العاشر 218. وابن القيم أحسن موضع من المدارك كاملة مرتبة الفناء، تراجع مرتبة سماها مرتبة الفناء، وتكلم أيضا في مرتبة التوحيد في أوائل الكتاب على ذلك، وفي آخر الكتاب أيضا تكلم أيضا، حيث أعاد أبو إسماعيل الهروي أو جعلها في آخر الكتاب النطق بالتوحيد ومرتبة التوحيد، وكان ينبغي تقديمه فقدمه ابن القيم من قبل نفسه في أول الكتاب وتكلم على الفناء، ثم عاد الكلام عليه مرة أخرى في آخر الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك الله.